انا عايزة منك برهان والبرهان يلزم له ضمان والضامن عند المأذون والمأذون عايز عربون والعربون عايز فكة والفكة تجيب الشكة والشبكة تلمع وتبان وطلع على فوق الفستان والفستان عايز طرحة والطرحة يعني فرحة وتروحي بصة جوه عينيه شوفي حيبان على وشه ايه ان كان تعلم حيروح ماشي وتروحي كسرة قول لورا وان كان مخلص حيقول ليلى وانت تقولي وزوجان تعامل بحرص مع المضادات الحيوية مع تحيات منظمة الصحة العالمية. يا صغيرة بالمريالة حمرة جميلة مقلمة والياقة بيضة من سحرها متكلمة وشايلة شنطة جواها قلبي مقلمة كان نفسي افتح شنطتك اللي من فرحتها بيكي حضنت ايديكي وضمتك اقرا اللي فيها اكيد براءة وايديا مشتاقة ولا فيش جراءة من وانتي حتى في الحضانة عقل ورزانة وردة ناعمة طرية لكن قوية وما شفت فيكي امي اخترتك انتي ام ابني وبنتي وجيتي مليتي بيتي حب وجمال قلت والله ما فيش محال وسط اوراقك القديمة لمحت كراس مكتوب عليها احساس قلم رصاص في المبتدى الاسم نقطتين خط خطك ده قال اسمك ندى اجمل ندى اما كبرتي انتي ليا صغرتي فيا اما كبرتي انتي ليا صغرتي فيا ولا الزمن ده اسمته متغيرة ولا احنا مش عارفين انها فوق الجبين متسطرة حتى بحبك في الكتابة نبقى نونو متنمنمة صغيرة حروف الكلام عندنا مفيش صفا ولا امانة الوفا انطفى ولا اكتفى ولا انتفى ولا اكتفى يا صغيرة بالمريالة حمرة جميلة مقلمة والياقة بيضة من سحرها متكلمة وشايلة شنطة جواها قلبي مقلمة يا صغيرة بالمريالة Oh, my God.

انا مين وفين، انا كلمتي لك مين، اسمع مني الكلام وافهمني والسلام. انا اللي عشقت المطر وهو من السما نازل، يغسل في قلب الشجر ويتغازل، ونبض قلب اللي اتبدر بالمال ما يتائل. انا رحت لملم الصبر لملمني، خدني انا بالامر وامرني، يلي ماليش في امرك امر صبرني، وخليني بامرك بين الصبرين. انا اللي الدنيا لو قست وتعبتني، لو حست ويوم نست وصلحتني، اصالحها وريحها، ما انا مسامح وليا اصل وعندي قلب ودين. انا مين وفين، انا كلمتين اتنين، اسمع مني الكلام افهمني والسلام. ابو الكلام عالكيف، تنسى الحبايب كيف، يا ابو الكلام عالكيف. تعلم يا جميل مين. يا عيون يا حبيبي يا عيوني بس عنك يا حبيبي ما يبعدوني بس عنك يا حبيبي ما يبعدوني قولهولي يا حبيبي ما ينوموني. العيون لما بتبتسم تحكي حكاوي الغرام من غير ما تتكلم، بنظرة تبعت سلام وبنظرة بتسلم وبنظرة تقولك حقابلك يا روحي امتى وفين وبنظرة ترمي السهام على القلب ويسلم. عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيب أمير قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير وما شفتش زي حبيب أمير مانيش رايقة ومانيش رايقة ومانيش رايقة إلا هو مانيش رايقة مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو مفيش فايدة ومانيش رايقة ومانيش رايقة ومانيش رايقة إلا هو مانيش رايقة الأخيرة فكرت ما أقولهاش وفضلت مع حيرة أقولها ولا بلاش، ما قدرت أقولها رغم الكلام كله وعرفت أبدلها بسكوت وبسمع له. ما أنا كلمتي أسيرة ما تقولش للغشاش، وصوتي من الغيرة راح للسكوت ولا جاش، وإزاي راح أتكلم وسكوتي لو صوت حياتي ما تنعاش؟ عشان كده الكلمة فكرت ما اقولهاش، لكني حنطقها بلساني واطلقها، الكتمة مين طقها الا ضمير بكاش. نور لها طريقها، نور لها طريقها، شمس الاصيل تنعاش، العتمة طلقها، كلمة نجاء طقها، اما اكون يا اما بلاش. الخامسة في اذاعة الاسكندرية الى موجز الانباء باللغة الانجليزية ومروة مقبول. You are tuned to Radio Alexandria. Good evening, everyone. This is the English News Bulletin on Radio Alexandria, brought to you on air by Marwa Maqbool, and the translation is made by Amira Khafaga. And we start right off with the national news. As President Abdel-Fattah al-Sisi asserted on Tuesday, the importance of maintaining balance in Libya and assuring that all Libyan society formations are represented in all institutions topped by the Presidential Council on Government. Sisi made these remarks during his participation in the mini-summit on Libya, which was held in Italy's Palermo city in the presence of the Tunisian president and the prime ministry of Italy, Russia and Algeria, in addition to the heads of Libya's presidential council and the French foreign minister. During the mini summit, the president noted that any proposal to resolve the Libyan crisis has to include political security and also economic aspect for the issue because of its complicated nature. Speaking at the mini summit, Sisi said that the proposals have to be in compliance with the Libyan political accord and the UN invoice plan. And the president also called on all Libyans to shoulder the responsibility of implementing the anticipated accord. Furthermore, Sisi also urged the international community to support settlement in Libya without bias towards any part, and that was stated by the president's spokesperson, Bassem Radi. You are still tuned to Radio Alexandria, and now we turn to the local news. As Alexandria Governor Dr. Abdelaziz Kunsawa received a delegation from the Engineering Counseling Limited Company from South Korea, headed by Mr. Lee Yong-ho. Such a meeting was held to strengthen the cooperation ties between South Korea and Alexandria in the field of developing the traffic system. During the meeting, Mr. Lee Yong-ho reviewed in detail the proposed network transport system, better known as the ITS project, which is expected to find solution to transport and traffic problems through applications of ICT system. And this is will alleviate the traffic congestions and maintain the traffic flow. And ladies and gentlemen, we shall resume the English is Bulletin on Radio Alexandria just after the call for the prayers. هنا الإسكندرية مستمعين الكرام، نواصل قراءة موجز الأنباء باللغة الإنجليزية والزميلة مروة مقبول عقب نداء الحق أذن المغرب الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق بصوت الشيخ عبد الله شلبي رحمه الله. أذان العشاء يحين إن شاء الله في 6:24 هنا الإسكندرية. مرة أخرى مستمعين الكرام مع موجز الأنباء باللغة الإنجليزية والزميلة مروة مقبول. Ladies and gentlemen, yes, you tuned to Radio Alexandria, and this is the English News Bulletin on the radio. And now we turn to Alexandria and the local news. The Strategic Studies Center, affiliated to the Bibliotheca Alexandrina, published the 47th issue of Maraz periodical under the title of The Historians of the Islamic History. The historian of the Islamic history in the National Egyptian University.